السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة ونحمله على ما يدل عليه هذا اللسان العربي. ومعلوم أن اللسان العربي يقول إن مثل العزة والعلم والقوة والقدرة وما أشبهها إنها صفات لله، فإذا أنكر الإنسان من هذه الأشياء ما نطق به القرآن كان مكذبا للقرآن، والمكذب للقرآن أمره لا يخطر بأنه كاذب، ما بأنه كافر، فإن تكذيب ما أخبر الله به يكون كذبا ويكون كفرا صريحا بينا. هذا ما نقوله حول من ينكر الصفات لله عز وجل. وكما أن النص دل على إثبات الصفة من القرآن، فكذلك السنة في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الصفة، كما في قوله تعالى واشفي أنت، في قوله صلى الله عليه وسلم واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فإن قوله شفاؤك لا شك أنه صفة، صفة فعل. فدل الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثبات الصفة لله عز وجل، فإنكارها يكون تكذيبا للقرآن والسنة وخروجا عن طريق السلف الصالح. السؤال الثاني يقول: ما حكم من يدعي أنه لا يجوز إشغال الناس في مسائل التوحيد وأسماء الرب وصفاته والشرك وأنواعه بحجة أن كل الناس اليوم مسلمين وأن الخلاف في هذه المسائل لا يضر، وأن بحث ذلك قد يفرق المسلمين، وأن الأهم من ذلك هو قتال الأعداء ومحاربة الكفار؟ حقيقة هذا القول يعني كثيرا ما يتكرر. أعطنا إياه على فقرة. يقول: ما حكم من يدعي أنه لا يجوز إشغال الناس في مسائل التوحيد وأسماء الرب وصفاته والشرك وأنواعه؟ نعم، نحن نوافقه على أنه لا ينبغي أن يشغل الناس بهذه الأمور لو كفوا عنها، لكن ما دام أن الأمور وضعت على بساط البحث ونشرت في الصحف فلا بد أن يتكلم الناس بالحق. فنحن نعلم أن السلف الصالح ولا سيما الصحابة والتابعون ما خاضوا في هذه الأمور الواسعة التي خاض فيها من بعدهم، لكن من بعدهم كالأئمة خاضوا في هذه الأمور وفصلوا فيها هذه التفاصيل لأنهم وجدوا من تكلموا فيها بالباطل. فنحن الآن إذا رأينا من يتكلم فيها بالباطل بين أمرين: إما أن نسكت ونجعل هذا الباطل يستشري، وإما أن ننزل الميدان حتى نجاهد في الله سبحانه وتعالى ولله وبه، فنتكلم مع هؤلاء ونبين الحق من الباطل فيما يتكلمون به. فهؤلاء الذين مثلا قالوا هذا القول نقول لهم: إنما ذكرتم هو حق، لو أن الناس بقوا على فطرهم ولم يخض أحد فيما خاض فيه من هذه الصفات، ولكن لما خاض الناس في الصفات فلا بد لنا أن نتكلم لنبين الحق من الباطل، وكون ذلك مشغلا للناس نقول نعم، وحتى إذا أشغل الناس فلا بد أن ينشغلوا بهذا الأمر حتى يتبين لهم الحق، ولا يمكننا ولا يسعنا أن نسكت أمام من تكلم به على وجه باطل لا يجوز إثارته. وإذا كانت الحجة أن كل الناس يوم مسلمين فهذه حجة باطلة في الواقع، لأننا هؤلاء المسلمين الذين يتسمون بالإسلام يفعلون ما هو شرك أكبر مخرج عن الملة. قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين، فالذين يعبدون فلانا وفلانا ويتقربون إليهم بأنواع الذبائح والعبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هؤلاء مشركون، حتى لو قالوا إنهم مسلمون فإنهم مشركون. فليس الإسلام بالتسمي فقط، ولكن الإسلام لا بد أن يكون مقرونا بتصديق القلب وإذعانه وقبوله. أما إذا لم يذعن القلب ولم يصدق ولم يقبل فهذا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإنه ليس بمسلم. هؤلاء المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويقول نشهد أنك لرسول الله، والله تعالى يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون يذكرون الله ويقومون إلى الصلاة، لكن لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومع ذلك هم منافقون في الدرك الأسفل من النار. فليس الإسلام مجرد الاسم فقط، بل هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وما ضر المسلمين ولا خذلهم ولا سلط أعداهم عليهم إلا أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يقوموا بحقيقة الإيمان. طيب، في مقالة قال يعني وتكملت هذا السؤال، يقول أن الخلاف في هذه المسائل لا يضر، يعني سواء الإنسان اعتقد أي اعتقاد الخلف أو السلف، هذا لا يضر أن يعتنق هذا أو هذا. نعم. نقول لهذا القائل إنه بين أمرين، إما جاهل وإما ملبس. إما جاهل لا يعرف معنى هذا الخلاف وآثاره على القلوب والأعمال والاتجاهات، وإما إنه ملبس يريد أن يجعل الحق كالباطل والباطل كالحق، فيوهم للناس أن هذه مجرد أفكار لا أثر لها، فيكون ملبسا مغررا للناس بدينهم. والخلاف في هذا لا شك أنه يضر، فإن من يقول مثلا أنا أؤمن بأن الله تعالى متصف بالصفات الكاملة من السمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والمحبة وغير ذلك، ليس كمن ينكر شيء من هذه الصفات أو كلها، فبينهما فرق عظيم. والإنسان الذي ينكر صفات الله يريد أن يعبد عدما أو يعبد إلها لا, لا, لا, لا يضر ولا ينفع. وقد أنكر إبراهيم على أبيه في قوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا القائل نقول أنت بين أمرين، إما جاهل وإما مغرر ملبس على المسلمين، وإلا فمن عرف الأمر ونصح للأمة فإنه يعرف أن هذا الخلاف أمر مهم جدا. يقول أن هذا قد يفرق المسلمين. هو ما يفرقه، هو هذا هو اللي يجمعهم على الحق. وإذا تفرق المسلمون وأرادوا أن يسيروا على غير الطريق السليم فليسيروا عليه، ونحن لسنا مسؤولين عن هذا، نحن مسؤولين على أن نبين الحق، فمن قبله فقد قبله، ومن خالفه فليخالف، فإن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهل هذا القائل يريد أن نسكت عن من يعبدون القبور ومن يدعون فلان وفلان من دون الله خوفا من أن نفرقهم؟ لا، هذا لا يمكن. هذا يجب أن نقول بالحق ولو لم يدفعنا من الألف إلا واحد. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثني إلى النار، فيقول وما بعث النار؟ يقول من كل 1999. فالحقيقة أن أمة صالحة تسير على الحق ولو كانت قليلة لم تغلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يغلب 12,000 من قلة. وأنا سائل هذا القائل الآن، كم تعداد المسلمين من الملايين ومع ذلك ما حققوا نصا ولا في أصغر بقعة من بقاع الأرض وأقل عدد من الطوائف، لأنهم غثاء كغثاء السيف. لكن لو يبقى 12,000 من هؤلاء المسلمين على الإسلام الخالص، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يغلب 12,000 من كله. هؤلاء هم المسلمون حقا، ونحن لا نريد أن نمسك بغثاء وجماهير لا تحقق الإسلام. يقول أن طبعا أهم من هذه القضايا كلها هو قتال الأعداء ومحاربة الحكام. يقول أن أهم من هذه القضايا كلها. نعم. نقول له وكيف يمكن قتال الأعداء بدون عقيدة؟ وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر أو هذا الذي أقوله منكرا عليك أيها القائل، أقول إذا أردت أن تعرف الشاهد من الواقع فانظر ماذا حصل للصحابة حين كانوا على الحق وعلى العقيدة السليمة أسقطوا عروش كسرى وقيصر وغيرهما. وانظر إلى المسلمين اليوم حين اختلفوا في العقيدة وتفرقوا شيعا ماذا كان أمره؟ مغلوبون، أذلة، ليس لهم كلمة قائمة، وليس لهم هيبة في الدول، بل هم يعتبرون من أذل عباد الله، لأنهم ما قاموا على عقيدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن نقول ما يمكن أن نقاتل المسلمين ونحن لسنا على عقيدة واحدة. قصدي لا يمكن أن نقاتل نحن المسلمين أعداءنا ونحن لسنا على عقيدة واحدة، لا بد أن نكون على عقيدة واحدة خالصة وعمل صالح، ومدار ذلك كله على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم نقول الأخ من أقوى ما كان من الدعايات الدعوة إلى القومية العربية، صار لها نشاط عظيم ودعوة كبيرة وتكتل عظيم حولها، وماذا فعلت؟ إلى الآن ما فعل شيء، بل إن العرب في وقتنا هذا بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يعين أعداء البعض، فحينئذ أين يمكن أن نقاتل الأعداء إلا على العقيدة السليمة الصحيحة والمنهاج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنحن نبني أولا عقيدتنا ثم منهاجنا، ثم بعد ذلك نحاول إصلاح الغير في إدخالهم في دين الله أو خضوعهم لأحكام الله. وأما قوله محاربة الحكام، فالأخ هذا يحارب الحكام ليكون حاكما، ونحن نقول أصلح نفسك أولا حتى تصلح غيرك، فلا ندري لعلك إذا جلست على كرسي الحكم تكون أخبث ممن تحاربهم اليوم أو تدعي أنه لا أن أهم شيء أن يحاربهم. والحكام كغيرهم هم في الحقيقة في عصر ليسوا عصرا ذهبيا بالنسبة للإسلام، هم في عصر موافقون لمن هم ولاة عليه، ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. وجاء رجل مع علي بن أبي طالب يتكلم عليه ويقول له أين أنت من أبي بكر وعمر، فقال إن أبا بكر وعمر رجالهم مثلي وأنا الآن رجالي مثلك، المعنى أنه لما فسدتم فسد الحكام عليكم. وعلي بن أبي طالب أشك أنه من الخلفاء الراشدين، ولكن في عهده كان هناك خلاف وشر، أما هو بلا شك أنه من الخلفاء الراشدين الصالحين. فعلى كل حال نقول لهذا الأخ أصلحوا أنفسكم أنتم أيها الشعوب واستقيموا على طاعة الله، فإن الله تعالى يصلح لكم ولاة أموركم. وولاة الأمور الذين تدعي الآن أن أهم شيء أن تقضي عليهم هم في الحقيقة مناسبون لأحوالكم وعصركم. نعم. السؤال الثالث حقيقة هذا أيضا سؤال مهم ونرجو أن يكون هناك تفسير. يقول هل الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة ولماذا؟ هذا الشطر الأول من السؤال. أقول ليس الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد من الناس إنهم هم أهل السنة والجماعة، وإنما قيل إنهم من أهل السنة والجماعة. فهناك فرق بين العبارتين، أن نقول هم من أهل السنة أو هم أهل السنة. فأهل السنة والجماعة باتفاق الناس السلف الصالح بلا ريب، ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، ما أحد ينكر ذلك، فكل معترف بأن السلف الصالح أهل سنة وجماعة. لماذا؟ لأنهم متبعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعون عليها، غير مختلفين فيها، فهم أهل السنة والجماعة. ولكن هل منهم الأشاعرة؟ فجواب نقول ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، وإن كانوا من أهل السنة والجماعة في أمور أخرى كإثبات المعاد والجزاء، على خلاف عندهم أيضا في بعض الأمور من أحوال يوم القيامة. إنما هم في أسماء الله وصفاته ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف؟ إذ لا يمكن أن تقول هؤلاء الذين ينتحلون هذا المذهب من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء الذين ينتحلون مذهبا مخالفا من أهل السنة والجماعة أيضا، لأنك لو قلت هذا لجمعت بين النقيضين، والجمع بين النقيضين مستحيل. لأنك لو قلت من أهل السنة والجماعة كان معنى ذلك أن طريق الأشاعرة صواب وطريق السلف صواب أيضا، وهذا غير ممكن. فهي الصواب أحد القولين بلا ريب، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فهنا نقول إما أن يكون الحق والسنة فيما كان عليه السلف الصالح من إثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله يقدر، وإما أن يكون الحق والسنة فيما كان عليه الأشاعرة من إثبات بعض الصفات وإنكار البعض الآخر، وهو الأكثر، لأنهم يقولون أكثر الأسماء أكثر الصفات، وإن كانوا يقولون بالأسماء لكن ينكرون أكثر الصفات. فإما يكون حق مع السلف أو مع هؤلاء. ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الحق مع هؤلاء دون السلف، لأن السلف هم الصحابة رضي الله عنهم متبعين لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها. لا يمكن لأي عاقل يدري ما يقول أن يقول الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة من إنكار أكثر الصفات دون ما كان عليه السلف الصالح من إثبات الصفات على وجه اللائق بالله. وحينئذ يتبين أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. ثم إننا نقول لو قلنا إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وبالصبر والتقسيم الذي ذكرناه قبل قليل تبين أنهم ليسوا على حق فيما ذهبوا إليه من إنكار ما ينكرون من الصفات، لو قلنا إنهم من أهل السنة والجماعة لازم أن يكون في السنة ما هو خطأ، والسنة معصومة عن الخطأ بلا ريب. فإذا كانت معصومة من الخطأ تبين أن من خالفها فليس من أهلها. وأنا أقول هذا الكلام ولست أنكر ما لبعض العلماء الذين يأخذون بمذهب الأشاعرة من قدم الصدق في الإسلام والدفاع عنه، فإن منهم علماء نشهد لهم بالخير والصلاح ونحبهم على ذلك، لكننا ننكر عليهم مخالفتهم للسنة في باب أسماء الله وصفاته، ونرى أنهم ليسوا على حق وأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من إنكار ما ينكرون من صفات الله. وإن كانوا من أهل السنة والجماعة في أمور أخرى فالميزان العدل أن تقول في الباطل إنه باطل وفي الحق إنه حق. إذن على هذا تقولنا شيخ أن أهل السنة والجماعة هم السلف، هم السلف الصالح فقط، ومرادنا بالسلف مو بالأسبقون، مرادنا بالسلف كل من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى يوم القيامة. طيب السؤال الرابع، لأن تكمل السؤال أجف ما يفهم. السؤال الرابع، ما ردكم على من يقول عموم علماء المسلمين كانوا أشاعرة؟ يقول ومن كفرهم كفر عموم المسلمين. نقول أما تكفير الأشاعرة فهذا لا يجوز، وحرام أن يكفر الأشاعرة، لأن بدعتهم لا تؤدي إلى الكفر، لكنها بلا شك بدعتهم خلاف الصواب وهي خطأ. وكما قلت لك قبل قليل من القرآن الكريم فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا يجوز أن نكفرهم. ومن كفرهم فإنه على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك عاد إليه، هذا معنى الحديث. وعلى هذا فنقول إننا لا نوافق على تكفير العلماء الذين هم من الأشاعرة بمجرد بدعتهم، إن كان هناك أسباب أخرى تكفرهم فلا نعلم، إنما نحن أمام هذه البدعة الخاصة. وأما قوله إن عامة علماء المسلمين على هذا فكذب، كذب، لأن بدعة الأشاعرة ما حدثت إلا بعد عصر الصحابة والتابعين، فكيف يكون علماء المسلمين عليها؟ بل إنها ما عرفت إلا بعد القرون الثلاثة أو في القرن الثالث، نسيت عاد متى كانت حياة الأشعر، على أن أبا الحسن العسكري رحمه الله أعلن إعلانا قوليا وفعليا بالكتابة أنه رجع عن مذهبه إلى مذهب إمام السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع. إنما أقول من قال إن علماء المسلمين على مذهب الأشاعرة فقد كذب، فقد كذب إن كان عالما أو غير عالم فهذا القول كذب، لكن إن كان عالما بأنه يكذب فهو ملبس مخادع، وإن كان جاهلا فاستحق وصف الجهل. ثم إن في علماء المسلمين حتى في بعد أن حدثت هذه البدعة من خالف هذه البدعة وأنكرها، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علماء السلف إلى يومنا هذا ولله الحمد، فإن في العلماء من ينكرها إنكارا عظيما ويقول إنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد في ربه انتفاء ما وصف به نفسه. هنا السؤال الخامس يقول: ما قولكم في من يقول لا أعرف أن لله يدا ولم يكن آباؤنا يعرفون أن لله يدا، والبحث في هذه المسائل مشغلة لا معنى لها وليس منها فائدة، وليس من معرفة صفة اليد لله سبحانه وتعالى فائدة؟ نقول لمن قال لا أعرف أن الله يدا إنه قد نادى على نفسه بالجهل، بالجهل في أوضح الأمور وأبينها. العامي الذي يقرأ القرآن يعرف أن لله يدا، فإن الله تعالى ذكر اليد في كتابه في عدة مواضع، مثل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومثل قوله تعالى منكرا على إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا كان الله تعالى قد أثبت في القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير والعامي والعالم إثبات اليد، فقول هذا الرجل أنا لا أعرف اليد معناه أنه نادى على نفسه بأنه أجهل عباد الله، والجاهل لا كلام معه. نحن إنما نتكلم مع عالم يعطي ويأخذ، أو نقول إذا كان لا يمكن أن نصف هذا الرجل بهذا الجهل العميق الذي يكون أجهل حتى من الصبيان، نقول إنه مكابر، لأن إنكار ما هو صريح في القرآن وبين وواضح يعتبر مكابرة أعظم من إنكار الشمس في رابعة النهار. وأما كونه أن يقول إن آباءنا لا يعرفون ذلك فنقول حكم آبائك في هذا الأمر كحكمك، إما جاهلون وإما مكابرون وإما مسلمون للحقيقة والواقع، ولكن لم يكن هناك إثارة لهذا الموضوع في زمنهم فبقوا على ما بقي عليه عامة المسلمين من قراءة القرآن من غير تعرض لهذه الأمور، لأنها ما بحثت ولا نوقشت. وكثير من الناس قد لا يطرأ على بالهم الأمر إلا بعد البحث فيه والمناقشة فيه. فآباؤك الآن لا يخلو من ثلاث حالات: إما أنهم جاهلون بأبين الأمور وأوضحها، وإما أنهم مكابرون، وإما أنهم غافلون عن هذا الأمر إطلاقا وذلك لعدم إثارته وبحثه. ثم مهما كان الأمر على أي الصفات كانوا أو على أي هذه الحالة على أي حال من هذه الحوال كانوا، فإن الواجب على المؤمن أن يتبع الحق سواء كان عليه آباؤه أم لا. ومن قال لا أتبع إلا ما وجدت عليه آبائي فإنه كالذين عارضوا الرسل وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. طيب، الشطر الثاني من السؤال هو أن يقول أن ما الفائدة، يعني أن ليس منها فائدة صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ليس منها فائدة لمعرفتها، يعني أنا لا أستفيد شيئا. نقول إذا كنت لا تستفيد شيئا فمعنى ذلك أن قلبك حجر، وإن من الحجارة لما يتبدل منه النهار، وإن منها لما يشقق فيأخذ منه الماء، وإن منها لما يفوت من خشية الله. إذا كنت لا تستفيد فمعنى ذلك أنك أقررت التزاما بأن في كتاب الله ما لا يفيد، مع أن القرآن كله فائدة، كل كلمة منه وكل حرف منه فإنه فائدة، وأنت الآن تقول في آيات متعددة إنها لا تفيد. هذا أمر يجب أن تراجع نفسك وأن ترجع إلى ربك وتتوب إليه من هذا الأمر المنكر. فعلمنا بيد الله عز وجل، لو لم يكن فيه فائدة ما أخبرنا الله عنه، بل هو فائدة ومن ضرورات عقيدتنا أن نؤمن بأن لله تعالى يدا حقيقية تليق بجلاله. لكن يجب علينا أن تكون قلوبنا وأفهامنا أوسع من قلب هذا الرجل وفهمه، لأن هذا الرجل يبدو لي أنه ما فهم من اليد التي أثبتها الله لنفسه، ما فهم منها إلا المشابهة، وأنها يد تشبه أيدي المخلوقين. فلما فهم هذا الفهم الباطل الذي لا يدل عليه كتاب الله في أي وجه من الوجوه، صار يحرف وينكر أو يتهرب من الإثبات أو ما أشبه ذلك. ولو فهم لله يدا حقيقية عظيمة تليق بجلاله وعظمته، لو فهم ذلك ما حاول التخرج من البحث فيها ولا أنكر حقيقتها. فهم نقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك وارجع إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لك الحق، ثم اعلم بأنك تابع لا مشرع، فأنت تابع للنصوص تقف حيث وقفت أمرا ونهيا وخبرا، ولست مشرعا أن تقول هذا أثبته وهذا لا أثبته وهذا أحلله وهذا أحرمه. هذا الأمر إلى الله، والله تبارك وتعالى ما أخبرنا عن نفسه عن أمر لا تصل إليه عقولنا، فيجب علينا أن لا نستعمل العقل في هذا الباب، وإنما نرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، لكننا نعرف أنه ليس لله تعالى شبيه فيما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. طبعا نخرج من هذه الأسئلة بسؤال حقيقة يا شيخ، هذا السؤال يعني قد سبس على كثير من الناس. لا، أنا أرجو أن تكون الإجابات واضحة، بس واضحة يعني إذا كان ما في شيء وروح ممكن نبين إن شاء الله. في شبهة تثار حول صفات الله وأسمائه، وهي القول بأن كثيرا منها من باب المجاز، فما هو الرد يعني بالتفصيل على هذه الشبهة حقيقة؟ يعني يقول أنها من باب المجاز. الرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعترف بأن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من المجاز أبدا، لا نعترف بهذا إطلاقا، لأن أبين علامة على المجاز كما قاله من يتكلمون فيه، أبين علامة فيه أنه يصح نفيه. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يحمل حقيبته أو يحمل سيفه، فأسد عندهم مجاز، علامة أنه يصح أن تقول ليس هذا بأسد، هذا رجل. فهل في كتاب الله ما يصح أن ننفيهم؟ أبدا، لأنه لو كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصح نفيه لكان معنى ذلك جواز الكذب في أخبار الله ورسوله، وهذا أمر ممتنع. هذا الوجه الأول المجمل، أن نمنع أن يوجد أي مجاز في كتاب الله. فإذا قال قائل هذا أمر غير واقع، لأننا نجد قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، ومعلوم أن ليس المراد سؤال الجدران والبيوت. قلنا بالرد على هذا إن الكلمات في اللغة العربية ليس لها معنى ذاتي في نفسها، بحيث إذا استعملت في سياق آخر تخرج عنه. بل إن الكلمات في اللغة العربية يعين معناها السياق، فهي ليس لها معنى ذاتي خلقت له، بل معناها حسب السياق. فإذا كانت في سياق لها معنى فجائز أن تكون في سياق آخر لها معنى آخر. فمثلا واسأل القرة التي كنا فيها، كل من يعلم أنه لا يراد بالخطاب إنك تقف بين البيوت وتقول ما تقول يا بيت ما تقول يا جدار، ومن فهم هذا من ظاهر اللفظ فقد أخطأ في فهمه وظن في كلام الله ما لا يظنه عاقل. إنما المعلوم أنك اسأل القرية أي من فيها بلا شك، فهذا معلوم من السياق. بينما نأتي إلى قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، نجد أنه يراد القرية نفس المحل باعتبار السياق. وهكذا في كل كلمة ادعي فيها المجاز في كتاب الله جوابنا أن سياقها يعين معناها، إذ ليس للألفاظ معان ذاتية خلقت لها. وبهذا نسلم من دعوى المجاز في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون ماشيين على إن كل كلمة معناها الذي يعينه سياقها. تقول مثلا اشتريت عينا ببر، أو اشتريت برا بعين، يعرف أن المراد بعين هنا الذهب، يعرف أن العين هو الذهب. وتقول مثلا اشتريت بستانا وفيه عين، يعرف أن المراد به العين الجارية عين الماء. وتقول هذا الرجل ينظر إلى هذا الشيء بعين أعور، فيعرف أنها العين الباصرة التي يبصر بها. فالكلمة واحدة واختلفت معانيها بحسب السياق، فهي حقيقة في كل مكان قيلت به بحسب سياقه. هذا الوجه المجمل الذي نستريح فيه ونهدم طاغوت هؤلاء الذين يدعون المجاز في أشياء كثيرة من القرآن. أما الجواب الثاني المفصل، وهو أن نفند كل مثال من هذه الأمثلة التي زعموا فيها المجاز، كمثل يد الله وعين الله ووجه الله وما أشبه، فنحن نفند كل نص، نفند كل شبهة أثاروها حول هذا النص وزعموا أنه على سبيل المجاز. واضح الكلام؟ واضح. طيب شيخ، بالنسبة للذين يقولون أنه يجب التأويل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، نعم، نردكم على هذا الشيء؟ نقول ليس بصحيح، إلا إذا أرادوا بالتأويل التفسير. أما إذا أرادوا بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره فنحن نمنعه، ونقول ما فيه آية من القرآن يجب صرفها عن ظاهره أبدا، ولا آية منه، ونتحداهم أن يقول لنا بشيء حتى ولا من السنة أيضا. لا، كان في ذلك شيء يجبوه، نرد بعض الأمثلة. أي يقولون الأحاديث التي وردت في هذا الباب، حديث هذا اللي في القرآن قبل في القرآن كان شيء ما أذكر في القرآن إن شاء الله، لكن يجوز أن يردون بعض الأمثلة في القرآن. هم ذكروا مثلا تجربة عيون، تجربة عيون فرأيتها في كلام الصابوني في المجتمع. أيوة صحيح، قال إن ذات المعنى أن التجريب في نفس عين الله. أيوة. فنقول قائل هذا القول جاهل في معاني الحروف في اللغة العربية، فإن الباء هنا ليس في الظرفية. لو قال في أعيننا لأمكن أن يقال يمكن يتوهم ما قال هذا القائل، لكن قال في أعيننا، والباء صلة، أي أنها وسيلة الرؤية هي العين. كما تقول رأيته بعيني، تقول مثلا ذبحت بالسكين وما أشبه ذلك. فالمعنى تجري نراها بأعيننا، نراها بأعيننا، لكن هذا القائل إما جاهل أو ملبس، حيث جعل الباء هنا للظرفية، والذي للظرفية هي في وليست الباء. كذلك قالوا وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذه يجب أن تؤول، ولكننا نؤوله، نقول المعية حقيقية لكنه لا يلزم منها الحلول كما قالت الجهمية، فإن الله تعالى في السماء وهو معنى حقيقة، وذلك لأنه محيط بنا علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك مما يقتضيه معنى المعية. فالمعية على حقيقتها، ولكن لا يجوز أن نعتقد أن ظاهرها الحلول، فإنه ليس هذا هو الظاهر، لأن الله منزه أن يكون في كل مكان، وغير ممكن عقلا أن يكون في كل مكان. فالله تعالى هو العلي الأعلى وهو مع خلقه على وجه الحقيقة. وهذا كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، قال إن القمر في السماء والمسافر يقول إنه معنا والذين في البلد يقولون إنه معنا، نعم، وكل مكان يبلغه ضوء القمر يقول إنه معنا، ومع ذلك فالقمر في السماء. فإذا جزى هذا في أصغر شيء من مخلوقات الله، فيما هو من أصغر مخلوقات الله، فما ذلك بالخالق أن يكون مع خلقه وهو في السماء. ونحن لا نريد هنا تشبيه معية القمر للإنسان في معية الله للإنسان، فإن معية الله أعظم وأعلى وأشمل، وهي معية لا نظير لها كسائر صفاته، فهي صفة حقيقية على الوجه اللائق بالله عز وجل كسائر الصفات. ولكن يجب أن يصان هذا عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن كونه معنا أنه مختلط في الخلق أو حل في أمكنتهم، فإن هذا لا تقتضيه اللغة، لأن المعية في كل مكان بحسبه، قد تقتضي الاختلاط كما لو قلت لبن معنا، وقد تقتضي المقارنة في بعض الأمور كما لو قلت هذا الرجل معي في البضاعة، نعم، وقد تقتضي مثلا الصحبة على شيء معين كما يقال الرجل معه زوجته، وقد تقتضي نصا وتأييدا كما يقال الرجل القائد مع الجند وما أشبه ذلك، فهي في كل موضع بحسبه. ولا يمكن يوجد مثال مثلوا به هؤلاء وقالوا إنه مصروف عن ظاهره أو يجب أن نسأل ظاهره، إلا أنه خطأ منهم وعدم فهم، لأنهم هم يجعلون ظاهره شيئا لا يليق بالله ثم يحاولون صرفه، والشيء الذي لا يليق بالله ما يمكن أن يكون ظاهر النصوص أبدا، بل إنه جميع النصوص ما تدل إلا على ظاهر يليق بالله عز وجل، ولكن لقصور الإنسان أو تقصيره في البحث يظن أن ظاهرها نقص ثم يحاول أن يحرفها عن معناها. من ذلك أيضا الحديث التي وردت في ذلك من أتان يمشي من جانب شكل ظهر ولا، هذا أيضا واضح. نحن نقول إن الله تعالى يأتي كما يليق بجلاله، يأتي كما يليق بجلاله، أو نقول إن من أتاني كما أن من أتاني يمشي، إن الإنسان مهو بيعبد الله دائما بالمشي، قد يعبده وهو متجع على جنب، يكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويكون مراد بالإتيان في الموضعين أن العمل والجزاء عليه، يعني أن الله تعالى يجازى على عبده أسرع مما يقتضيه عمله، وهذا ما يكون مجاز أو تحريف للكلام، بل نقول لأنه لما دل عليه السياق كان هو ظاهر الله، لأن نحن نقول كما قدمنا قبل قليل إن الأفراد ليس لها معنى ذاتي، بل معناها يعينه السياق، فهي بالحقيقة ما دلت على الإتيان الحقيقي، إنما دلت كما أن العمل عمل الإنسان مو بإتيان مشي، هل كل عملك جري ومشي؟ أسألك لا. كذلك أيضا جزاء الله لا يلزم أن يكون مشيا أو هرولة أو ما أشبه ذلك، بل هو كناية عن عمل وجزاء. وإذا قيل هذا تحريف ثم موت تحريف، لأن يعني هذا مقتضى اللفظ، هذا مقتضى اللفظ، أو نقول هو على ظاهره لائق بالله عز وجل، والله أعلم كيف يأتي وكيف تكون هرولته وكيف يكون مشي، ما نتعرض للكيفية، نثبت المعنى ولا نتعرض للكيفية. كما أن قوله كنت في آخر الحديث في حديث آخر كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، ما يدل على أن السمع سمع الإنسان هو الله، لأن هنا شيء عابد ومعبود، ولو قلنا إن العابد يكون سمع المعبود لازم اتحادهما، وهذا أمر لا يمكن، ولا أراده الله تعالى بكلامه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الموجود اثنان دل هذا على أن هذا غير هذا، فلا يمكن أن يكون المعبود صفة في العابد كسمع وبصر ورجل ويد، فدل هذا على أنه ليس طاهر اللفظ ما يظنه هؤلاء الذين قالوا إنه يجب تأويله. طيب السؤال السادس هو حقيقة سؤال مختلف عن الأسئلة الماضية، وأيضا هذا السؤال يعني يشغل بال كثير من الشباب، ويعني قد يعني وضعت فيه مؤلفات على ما أظن، يعني هي متداولة بين شباب كثير. يقول: ما حكم من يقول جميع الحكام في بلاد المسلمين اليوم كفار ويجب الخروج عليهم بالسيف وقتالهم وإزالتهم حتى نمكن المسلمون من ذلك، يعني نمكن المسلمون من الحكم، وأن هذا فرض واجب على كل أحد؟ هذا من جنس القول الأول اللي هو أهم، هذا قتل الأعداء والحكام. نقول له: أولا التكفير له قواعد شرعية، له قواعد شرعية معلومة بالكتاب والسنة، فيجب علينا أولا قبل أن نحكم بكفر أي حاكم أو أي محكوم أن ننظر في حاله ونطبقها على الأمر الشرعي. إذا اقتضى الأمر أن يكون هذا الحاكم أو المحكوم قد كفر بمقتضى النصوص كفرناه ولا نبالي حاكما كان أم محكوما، وإذا لم يقتضي ذلك فإننا لا نكفره بمجرد أهوائنا أو أن يكون مخالفا لمزاجنا، فالمسألة محدودة بالشرع فيجب التطبيق على هذا، ثم ينظر في حال هذا الحاكم هل خالف الشرع لتأويل أو لشبهة أو لإفتاء من يحسن الظن به أو ما أشبه ذلك. قد يكون الإنسان معذورا بقول الكفر أو بكلمة أو بفعل الكفر وإن كان القول أو الفعل كفرا، لأن يعني يجب علينا أن نفرق بين القائل والقول والفاعل والفعل. قد يكون نوع هذا الفعل كفرا لكن فاعله لا يكفر، وقد يكون نوع هذا القول كفرا ولكن قائله لا يكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا الذي يكره على كلمة الكفر أو على فعل الكفر يفعل ما يكفر أو يقول ما يكفر ومع ذلك لا يكفر. ليش؟ لأنه مكره. وكذلك أيضا الذي قال لأهله: إذا مت فذروني، ظنا منه أن الله لا يقدر عليه وأنه بذلك يتخلص من عذاب الله، فجمعه الله وغفر له لما قال: إني خفت من عقابك يا رب. ومع ذلك فالشك في قدرة الله كفر. فالمهم يجب علينا أن نعرف الفرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، فإنه قد يكون نوع القول أو نوع الفعل كفرا ولكنه لا يكون الفاعل كافرا بشبهة عرضت له أو لغير ذلك من الموانع التي تمنع الكفر. هذا وجه. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحكام احترز احترازا بينا، قال في منابذتهم: لا تنابذون وتقاتلون إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اشترط أمرين: كفر وبواح صريح. ليش؟ لأن القيام على الحكام ليس بأمر هين، يحصل به من إراقة الدماء واستحلال الأعراض وإتلاف الأموال وفساد الأرض ما لا يحصل بغيرهم، بقتل غيرهم. وربما يكون هذا الخارج على الحاكم بشبهة أنه كافر يكون أكثر منه إذا تولى الحكم، فحينئذ نقول لهؤلاء أنهم أخطأوا خطأ عظيما. وفي حكام المسلمين ولله الحمد من هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحكم بشريعة الله تعالى ما استطاع، في الحكام الآن ولله الحمد من هو مسلم. وعلى هذا فإنه يجب علينا نحن حكامنا كمسلمين المناصحة أولا والدعوة التي هي أحسن، ولعل الله يهديهم. طبعا أيضا على هذا السؤال نفسه متفرع منا، يقولون أنهم في بعض البلاد مثلا قد يكون الحاكم يصلي ويبني المساجد ويقيم يعني يسمح للدعاة، ولكنه وضع دستور ووضع فيه قوانين يعني من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، غير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله في الدستور. وعلى هذا الأساس رغم أنه معترف بأن حكم الله أفضل من حكمه، فما تقولون في ذلك؟ نقول هذا قد يكون له شبهة، قد يكون له شبهة في هذا الأمر. قد يكون مثلا يأتيه مثل عالم يكون متطرفا في استعمال المصالح المرسلة ويقول المصالح الآن تقتضي كذا وتقتضي كذا وتقتضي كذا، فيغر الحاكم، وقد يظن الحاكم نفسه أن هذا من المصلحة فيتمشى عليه. المهم أنه قد يكون له شبهة في هذا، ما دمنا عرفنا أن الرجل مصلي صائم قانت يحب الخير، فإن نعلم أنه حصل له بهذا الأمر شبهة، ولو علم أنه يكفر بذلك الكفر يعني ما راح يصلي ويعمل ما فيه الكفر. فهذه أيضا مثل ما قلت قبل قليل، قد يكون الفعل كفرا ولكن فاعله لا يكفر لنوع شبهة حصلت له. طيب في نهاية لقائنا يا شيخ، ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب يعني؟ والله النصيحة لما وصى به الله تعالى خلقه أجمعين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكذلك أيضا ما شرعه لنا جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وأرى أنه يجب على الشباب المسلمين المتجهين اتجاها سليما أن يحرصوا على الاجتماع ما أمكن، لأن التفرق هذا أعظم سلاح فتاك يحول بينهم وبين الوصول إلى مقصدهم، والأعلى ما دخلوا علينا إلا من هذا الباب، فهم يجب عليهم أن يتفقوا على كلمة سواء، وهو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعلوا التفرق في الرأي الذي مبني على حسن النية لا يجعلوه سبب للتفرق، بل يتحملوا ويصبروا في الأمور التي لا تناقض العقيدة. والصحابة رضي الله عنهم يحصل عندهم من اختلاف الفروع ما هو معلوم، ومع ذلك فهم أمة واحدة وغاد واحد. فهذه نصيحة لهؤلاء الشباب. جزاكم الله خير. السؤال أن يعني ظهرت مجموعة من الشباب تدعو إلى العودة إلى المذهبية، ويقولون أن ما يعني قاله الأئمة في يعني النهي عن اتباعهم إنما كان من باب التواضع ولم يكن يعني من باب ما هو معروف من تقريبا. على كل حال هؤلاء أرد عليهم بآية واحدة من القرآن، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ومنها كانت نية العلماء الذين يقولون ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن هذه الآية حكم على الجنة: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن نسأل هؤلاء الأخوة الذين يريدون أن يرجعوا المذهبية، إذا كان يريد مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال له الشافعي: الحق معي. وإذا كان يريد مذهب الشافعي قال له الحنفي: الحق معي. وإذا قال أنا أريد مذهب الحنفية قال المالكي: الحق معي. فبأي شيء نزل أعمالنا؟ بمذهب هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء؟ أو نبقى متذبذبين؟ وليس لنا حق ما دمنا اعترفنا بأنهم كلهم أئمة، ليس لي الحق أن أذهب أتبع أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبا حنيفة. هذا هو الوقت، ما لي حق أروح لهذا دون هذا، معناها أبقى متذبذبا ما لي مذهب في الحقيقة، لأني إن فضلت أحمد قال الشافعي لماذا، إن فضلت الشافعي قال أبو حنيفة لماذا، إن فضلت أبا حنيفة قال مالك لماذا، فحينئذ أبقى بلا مذهب. وإلا إن رجعت إلى واحد أكون متعصبا، وتعصبي لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام خير من تعصبي لسنة القرآن والسنة. وهذا كلمة تكفي.